لو كلب القرفين لبعضهم شرير للود مش بيعين الحب بيعيش لسنين ينصر دينا أما الحب من طرف واحد ولا واحد فيهم بيلقى واحد عشان ولا واحد منهم صد واحد وللوداد بيعين الحب لما يكون بضمير وتحب الخير لنفسك والغير عشان كل طير يتلمع الطير والقلب ما يحبش مرتين الحب الصادق يعيش وطول العمر ما يتنسيش ما هو في جناح وفيه ريش ويكملوا بعض الاتنين الحب الحقيقي يدوم لحد القيامة ما تقوم أما المزيف مالوش لزوم وبعد عن السمعين الحب يحب الصراحة عشان الاتنين يعيشوا فراحة مش عيل تضحك وعين لواحة وناحية شمال وناحية يمين الحب لازم يكون على صح وكل واحد يعمل الصح عشان ما يصح إلا الصح وربنا يوفق كل حبيب يا صادر يا صادر يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي عاوز تحب خليك حسيس عشان الرخيص يقعد رخيص والغالي ابدا ولا يتباع ولا بيتباع ولا بيتباع وعين لواحة ونحيا شمال